وترى الملائكة تحافظ

Yeah.

رحمتك يا رب مش بعملنا بسم الله النبي اللي صلى عليه بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ما شاء الله اللهم صل وسلم وبارك عليه ايها السادة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.